شيبا ولن أكن بدعائك Yeah. Thank you. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة ولقد أهلكنا أشياءكم فهل مدكر. وكل شيء فعلوه في إن المتقين في جنات ونهر. وَبَنَى اللَّهُ